ثم قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى مبينا مراد الإمام ابن الجزر في قوله ظل النحل زخرف سوى، قال ظل بمعنى الدوام، فظل فلان ظل فلان يعمل طوال اليوم، أي بقي مستمرا في العمل طوال اليوم، فتفيد الدوام والاستمرار. وقع منه في القرآن 9 مواضع، 2 منها الآن سيبدأ بعد هذه المواضع 9، فقال 2 منها في النحل وزخرف حالة كونهما في السورتين سواء. سواء أصل الكلمة سواء، لأنها لأن الآية التي أتت في هاتين السورتين متماثلة، في كلتا السورتين جاء قول الله تعالى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا في السورتين، ولذلك قال ظل النحل زخرف سواء. طيب ما أصلها كما قلنا سواء؟ طيب لماذا حذف الهمزة هنا بالقصر للوقف ولا للوزن؟ بالقصر للوقف، إذن بالقصر للوقف، فقد بينا معنى هذا سابقا. قال أي مستويين، وهما قوله تعالى ظل وجهه مسودا، يعني هذه الآية أتت في سورتي الزخرف والنحل بذات اللفظ، هما سواء في هاتين السورتين أتت فيهما ظل ضائية، وفي نسخة زخرفا بالنصب على الحكاية، يعني في بعض نسخ منظومة الجزرية قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظينا ظل النحل زخرفا سوى، وفي بعض النسخ كما هي نسختنا هذه زخرف. قال الشيخ بالنصب على الحكاية، ما معنى بالنصب على الحكاية؟ كما أتت في كتاب الله تعالى ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، فأتى بها منصوبة على الحكاية، أي مثل ما وردت في كتاب الله تعالى. ثم قال مستمرا في ذكر بقية المواضع وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا. قال الشيخ الشارح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والبقية، إيش يعني والبقية؟ أي بقية المواضع 9 حيث ذكر من 2 وسيستمر في ذكر البقية. والبقية قوله تعالى في طه ظلت عليه عاكفا، وقوله في الواقعة ظلتم من قوله فظلتم تفكهون، وقوله بروم ظلوا من قوله تعالى لظلوا من بعده يكفرون. قال كالحجر أي كقوله في الحجر فظلوا فيه يعرجون، وقوله ظلت من قوله في الشعراء فظلت أعناقهم لها خاضعين، وقوله فيها نظل من قوله فنظل لها عاكفين، يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وقوله في الشورى يظللن من قوله فيظللن رواكد على ظهره محظورا من الحظر وهو المنع، وقع منه في القرآن موضعان، قوله تعالى في سبحان، إيش سبحان؟ في سورة الإسراء حيث ابتدأت السورة بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم، وما كان عطاء ربك محظورا، مع قوله في القمر فكانوا كهشيم المحتضر، أي كهشيم. ما هو هشيم المحتضر؟ قال مبينا معنى هذه العبارة أي كهشيم يجمعه صاحب الحظيرة المحتضر الذي يقوم على شأن الحظيرة، صاحب الحظيرة كهشيم يجمعه صاحب الحظيرة لغنمه. والهشيم ما هو الهشيم؟ فكانوا كهشيم هو النبات اليابس المتكسر، نسأل الله العافية، عذاب أليم. وكنت فظا، لم يأتي منه في القرآن إلا قوله تعالى في آل عمران ولو كنت فظا غليظ القلب. ملاحظة مهمة في الهامش كتبها المحقق والمعلق الشيخ محمد غياث الصباغ حفظه الله، قال في الهامش ملاحظة مهمة يعني يلزم التنبه إليها، قال نبه سيد الشيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى أنه من المناسب أن يقال ما كنت فظا، أو على حكاية الآية لو كنت فظا، يعني بدل أن يقول الناظم يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا، أن يقال أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن فظا، ولا غليظا حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. فبدل أن يقال وكنت فظا أن يقال لو كنت فظا، أو يقال ما كنت فظا، أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان فظا. ولعل ابن الجزري رحمه الله قالها لو كنت، يعني انظروا يا إخواني إلى حسن الظن بأهل العلم، قال لعل الإمام الجزري كتبها لو كنت، ثم جاء الخطأ من النساخ، لكن قال الشيخ هل قال هذا تقولا؟ قال هكذا سمعناه من مشايخنا، والله أعلم رحمه الله. وجميع النظر بمعنى الرؤية، هنا النظر بمعنى الرؤية، وقع منه في القرآن 86 موضعا، هذا بحسب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي. رأيت لشيخنا الدكتور أيمن سويد حفظه الله وبارك فيه ومتع الأمة بعلمه تعديلا وتنبيها إلى كونها أنها 96 موضعا، فاكتبوا أيها الأحبة إشارة إلى أعلى، ونقول وقع منه في القرآن 96 موضعا. أولها قوله تعالى في سورة البقرة وأنتم تنظرون، ثم استثنى الناظم من مادة النظر 3 مواضع جاءت بالضاد، فقال إلا بويل، حطوا عليها 1، هل 2، بس نحن عم نذكركم يا إخوة تعلمون نحن شرحنا هذا بالتفصيل في المستوى الثالث، لكن نحن نمر الآن يعني قراءة على الكتاب، يعني نراجع معلوماتنا وما كان فيه من شيء يحتاج إلى توضيح وضحناه، وحتى نطلع على عبارات أئمتنا الأوائل رضي الله عنهم. إلا بويل، هل، طبعا ويل على الحكاية واضح، ويل للمطففين، هل أيضا هو الرقم 2، وأولى ناظرة الموضع الأول في سورة القيامة أتى بالضاد، فنكتب 3، إذا استثنى الناظم الآن 3 مواضع جاءت يعني بالضاد لأنها مشتقة من النضارة وهو الحسن والبهاء والجمال. قال الشيخ إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة. إلا قوله بويل أي في ويل للمطففين، أتى قوله تعالى نضرة النعيم بالضاد، وفي هل، يعني شو هل، ها هل أتى على الإنسان في سورة الإنسان نضرة وسرورا، وأولى أي وفي الأولى من سورة القيامة وجوه يومئذ ناضرة، فإن 3 بالضاد لا بالظاء، وهي من النضارة أي الحسن، ومنه خبر نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. في الهامش هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده وخرج الشيخ الحديث، وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، ومن الأحاديث الصحيحة بلفظ آخر نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. جعلنا الله وإياكم ممن يحمل هم هذا الدين ويحمل ما فيه من علم ثم يبلغه إلى العالمين، يعني لعلنا نكتسب يعني أجر هذه الدعوة المباركة ونكون من ضمن أهلها. نضر الله امرأ، نضر الله وجوهنا وإياكم ووالدينا ومشايخنا الكرام في جنات النعيم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال الشيخ والاستثناء في كلامه منقطع، ليش منقطع؟ ها، لأنه ليس من جنس المستثنى منه كما أخذنا في يوم البارحة. إذن هنا قال وجميع النظر بما جاء بمعنى النظر الرؤية، لكنه استثنى شيئا، ها يا شيخ معاذ، استثنى شيئا بالضاد فليس من جنس الظاء، فقال الشيخ الاستثناء هنا منقطع. طيب لماذا ذكره؟ حتى يعني ينبه من يقع في الخلط بين الضاد والظاء في هذه المواضع الثلاث، فنبه إلى أنها بالضاد وليست بالظاء. قال والغيظ وقع منه في القرآن 11 موضعا، أولها قوله تعالى في آل عمران عضوا عليكم الأنامل من الغيظ للرعد، أي قوله تعالى في سورة الرعد وما تغيض الأرحام، وأضاف الشيخ مزج يعني شرحه بكلمات النظم قال ولا هود أي قوله تعالى فيها وغيض الماء، فإنهما لكونهما من الغيض بمعنى النقص بالضاد لا بالضاء. قال قاصرة، إيش يعني قاصرة؟ قاصرة قال عليهما، أي على هاتين الكلمتين في هاتين السورتين. إذن قاصرا الحكم بالضاد على هاتين اللفظتين وما عداهما بالضاء. طيب هون سؤال، هذا الاستثناء لما قال لا الرعد وهود، يعني لا الرعد ولا هود، هذا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ هذا متصل. انتبهوا يا إخوة، الآن الاستثناء ما هي الكلمة التي نأخذها؟ والغيظ. طيب والمستثنى وما تغيض الأرحام وغيض الماء، هذا استثناء منقطع ولا متصل يا شيخ براك؟ استثناء منقطع، واضح، لأنه ليس من جنس المستثنى منه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. والحظ بمعنى النصيب، وقع منه في القرآن سبعة مواضع، أولها قوله تعالى في آل عمران ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. للحظ على الطعام أي قوله تعالى في سورة الحاقة والماعون ولا يحض على طعام المسكين، أتت هذه الآية بذات اللفظ في السورتين، لذلك قال في سورة الحاقة الآية 34 والماعون الآية الثالثة ولا يحض على طعام المسكين. وقوله في الفجر هذا الثالث ولا تحاضون على طعام المسكين، فإن الثلاثة، يعني وين الثلاثة؟ الحاقة والماعون والفجر، فإن الثلاثة لكونها من الحض بمعنى الحث بالضاد لا بالظاء. قال وفي ظنين من قوله تعالى في التكوير وما هو على الغيب بضنين. الخلاف سامي أي عال، إيش يعني عال؟ قال مشهور، فقراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي بالظاء، يعني يقرؤونها وما هو على الغيب بضنين بمعنى متهم. وقراءة الباقين من السبعة بالضاد بمعنى بخيل. والكلمات التي ذكر فيها الظاء في الأبيات السبعة بعد الظعن، طبعا يا إخوة هذا لخصناه يعني وقلنا معاني ما معنى ضنين وظنين كلها سابقا، فلا حاجة لإعادة ما سبق. والكلمات التي ذكر فيها الظاء في الأبيات السبعة بعد الظعن مجرورة، لأنه قال في الظعن، إيش هي؟ جار ومجرور. فالكلمات التي أتت بعدها قال الشيخ مجرورة بعضها بالعطف عليه لفظا، يعني بعضها مجرورة بحرف جر، بمجرورة بالكسر، فما يكون محلها من الإعراب؟ قال بالعطف عليه لفظا. قال أو محلا، يعني قد تكون الكلمة غير مجرورة لفظا لكنها في محل الجر، مثلا كقوله والحظ للحظ على الطعام. طيب والحظ هنا مرفوعة لكن ما محلها؟ مجرورة، ها؟ في محل جر باعتبار العطف على في الظعن. قال أو تقديرا بعاطف مقدر أو مذكور، يعني أحيانا يعطف قال بعاطف مقدر، يعني نقدره تقديرا، حين قال مثلا أظفر ظنا، تقديرها ماذا؟ أظفر هي كلمة وظنا، فهنا العاطف مقدر. قال أو مذكور كما قال مثلا وعظ، تمام، فهنا العاطف الواو ظاهرة، قال مذكورة. قال وبعضها بالإضافة، وبعض الكلمات ذكرها بالإضافة، مثل ما قال مثلا عظم الحفظ في الظعن ظل الظهر، ها الظهر كمان هون بالإضافة عظم الحفظ، طيب الحفظ هاي في موضع الإضافة، واضح، مجرورة. قال وإن جاز نصب بعضها حكاية، مثل ما ذكر مثلا زخرفا على الحكاية، أو بعامل قبله فيجعل قبلها أظفر ظنا، ظنا منصوبة، واضح. إذن يا إخواني يقول لك، يعني حين تجد كلمة مرفوعة بعدها مجرورة حاجة منصوبة، لا تظنن أن هذا من، يعني أن هذا ضعف في الناظم من حيث العربية مطلقا وحاشا الإمام الجزري، فهو إمام في هذا الفن، لكنه مما يجوز في الشعر، فلا يغرنك الضم والجر والنصب الذي تجده متكررا، فكله صحيح. ومن كان عالما بالعربية علم كيف يكون إعراب هذه الكلمات فيجدها مستقيمة مع قواعد العربية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وإن تلاقيا أي الضاد والضاء، فقل البيان لأحدهما من الآخر لازم للقارئ لئلا يختلط أحدهما بالآخر فتبطل به صلاته، كما لو أبدل ولا الضالين فأبدلها ضاء فقال ولا الضالين فتكون صلاته باطلة. إذن الشيخ الآن يشير أن الضاد والضاء لا بد من بيان كل واحد في مكانه، وألا تبدل واحدا مكان الآخر لما ينعطف على تغيير المعنى فيكون خللا. فإذا تلاقيا خصوصا إذا تلاقيا في كلمة أو في كلمتين متجاورتين وجب بيان أحدهما وتخليص أحدهما من الآخر. ثم ضرب على ذلك أمثلة، فقال الشيخ: وذلك نحو قوله تعالى في ألم نشرح أنقض ظهرك، وقوله أو وقوله لأنها معطوفة على نحو قوله تعالى، فنقول وقوله في الفرقان يعض الظالم على يديه. والعض تأمل الآن عبي قل لك طيب يا شيخ نشو المشكلة، فقال لك التعليل، قال والعض بالضاد يعني إن كان بجارحة كسبع وإنسان فبالضاد، الجارحة يعني بالأسنان ولا بالأنياب عند السباع والجوارح، قال كسبع وإنسان فبالضاد، قال وإلا فبالضاء نحو، طبعا يكون العض هنا معنويا وليس ماديا، فقال عض الزمان، العرب تقول عضنا الزمان. إيش يعني عضنا الزمان؟ يعني آلمنا ومرت بنا أحوال شديدة فيقول يعني عضه الزمان، ولا تقول عضه الزمان، الزمان ليس له أسنان مادية يعض شخصا، تمام؟ قال وعظت الحرب، تقول العرب عظت الحرب يعني اشتد أوارها وارتفع لهيب القتال فيها، تمام؟ إذن هنا أمر معنوي وليس بجارحة وأداة مادية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى مبينا ثلاث تنبيهات، الآن بدي ينبهنا ثلاث تنبيهات تتعلق بالضاد والضاء والطاء، فقال والتاء أيضا كما سنذكر الآن. قال ويلزم بيان الضاد من الطاء في قوله تعالى فمن اضطر، لأن البعض ماذا يقول؟ يقول فمن اضطر، واضح؟ فيدغم الضاد في الطاء وينطق طاء مشددة وهذا خلل. الأصل أن يعطي الضاد حقها من الاستطالة فمن اضطر، واضح يا إخوة؟ نعطي الضاد حقا من الاستطالة ثم ننطق طاء مضمومة فمن اضطر، فمن اضطر، واضح؟ قال مع، الآن هذا الأمر الأول بيان الضاد من الطاء. الثاني قال مع بيان الضاء من التاء في قوله تعالى في الشعراء أوعظت، لما يقع من خلل في لفظها من قوله تعالى سواء علينا أوعظت، ومع بيان الضاد من التاء، هذا التنبيه الثالث، ومع بيان الضاد من التاء في قوله تعالى في البقرة فإذا أفضتم من عرفات، البعض يقول أفضتم أو أفدتم، يعني خلل، إما أن يرقق الضاد أو أن يفخم التاء فيقع في خلل، لا بد من تخليصهما من بعضهما بإعطاء الضاد حقا من الاستطالة ثم ننطق تاء مضمومة سمعين الصوت هذا أفضتم، واضح يا إخوة؟ قال في تنبيه أخير، قال وصفي بفتح الصاد وتشديد الفاء، ليش قال هيك الشيخ؟ خشية من خطأ النساخ، قال حتى لا يقول البعض وصف أو يلفظها بأي لفظ كان، فنبه قال بفتح الصاد وتشديد الفاء أي خلص ها حرف الهاء في كلمة جباههم عليهم صفها هنا يعني حتى لا يختلط صوتها بغيرها. قال أي خلصها جباههم عليهم ونحوهما نحو إلهكم وإهدنا، لأن الهاء حرف يختفي. إيش يا جماعة حرف يختفي؟ ضعيف، أي له قابلية الخفاء، اجتمعت فيه صفات الضعف، ولذا يعطيه بعض أهل العلم صفة الخفاء، بمعنى أن له أنه حرف له قابلية الخفاء، فلا بد أن تحرص على بيانه من عيب. إيش يعني حرف يختفي؟ له قابلية الخفاء، كما أن الراء لها قابلية التكرار، فلا بد أن يعنى أحدنا ببيان الهاء وتصفيتها. قال لأن الهاء حرف يختفي وينبغي الحرص على بيانه. وها يعني وصفها، هي قال مضافة لما بعدها، وقصرها للوزن، إذن بالقصر للوزن. ثم انتقل الناظم للحديث عن أحكام الميم الساكنة، ونقرأ باب أحكام الميم الساكنة وضعت بين حاصرتين في صفحة رقم 153 من النسخة التي بين أيدينا، بمعنى أنها ليست من أصل هذا الشرح. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما زائدة، يعني الما هنا زائدة، وقلنا ما معنى الحرف الزائد؟ إذا جردناه من الجملة يبقى معناها مستقيما. طيب لماذا يستعمل؟ للتوكيد، تمام. قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما زائدة شددا، يعني لابد أن تبين الغنة أكمل ما تكون إذا كانت، وكذلك النون. قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما كانت النون والميم مشددتين، فلا بد من إظهار الغنة. إيش إظهار الغنة؟ إعطائها الزمن أكمل ما تكون، فيأخذ أعلى المراتب. والغنة صفة لازمة لهما، لمين؟ للنون والميم، متحركتين أو ساكنتين. لماذا؟ لأنها صفة لازمة، فسواء سكن أو تحرك فهي موجودة في هذين الحرفين، فلا يمكنك أن تنطق نونا أو ميما مجردة عن الغنة. قال: متحركتين أو ساكنتين، ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفتين، ففي كل أحوالهما الغنة لازمة لهما. ثم قال منبها إلى أزمنة الغنن، وهنا يا إخوة تذكرون أننا حين شرحنا تحفة الأطفال وأيضا حين مررنا بهذا المبحث نبهنا أن أئمة الأداء الأوائل كان لديهم ميزان مرن لأزمنة الغنن، وتكلمنا عن هذا، عن مراتب الغنة، وقلنا بأن الميزان الحادث الذي يستعمله بعض المتأخرين لبيان زمن الغنة لعله من اجتهادهم في تقريب الزمن للطلبة، وإلى الأصل البقاء على ما كان عليه الأوائل والانضباط بأزمنتهم. فمثلا حين يقولون بكم مدة يعني الإدغام، كم مقداره؟ يقول لك نغنه بمقدار حركتين. طيب الإخفاء؟ بيقول لك كمان بمقدار حركتين. بنقول له شو الحركة؟ بيقول فتح الإصبع وقبض هذه الإصبع يعني بحالة وسطى. طيب بلكي أنا كنت عم أقرأ بالتحقيق، طيب وإذا كنت عم أقرأ بالتدوير، وماذا لو كنت أقرأ بالحذر؟ كيف ستكون حالة الوسطى هاي؟ فلا تستقيم، إضافة إلى أنه ميزان حادث لا صدى له في كلام الأوائل. طيب ماذا كان يقول أئمتنا الأوائل؟ انظروا ماذا كانوا يقولون. قال: وهي يعني مين؟ الغنة. وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، يعني نسمع صداها وصوت هذه الغنة في الساكن بشكل أوضح وأكمل من المتحرك. قال: وفي المخفي أكمل منها في المظهر، لأنك حين تقول أنعمت انظر صوت الغنة واضح موجود، لكن هل هو كوضوحه في المخفي حين نقول أنذرتكم؟ طيب. قال: وفي المدغم أكمل منها في المخفي حين نقول إنا، انظروا من حيث وضوح الغنة وأيضا من حيث الزمن هي أكمل منها في المخفي. وضرب على ذلك أمثلة فقال: وذلك نحو من الجنة والناس، اضرب مثالا على المشدد، ومن نذير، وثم، ولما، وما لهم من الله من عاصم. واضح يا إخوة؟ ثم قال: وأخفيا. لاحظوا يا إخوة النون عليها فتحة، ليس كذلك في النسخة بين أيديكم؟ هذا خطأ مطبعي فاحذفوها، الأصل أنها ساكنة، ولكن إذا وصلناها مع البيت الذي يليها نقول وأخفيني الميم إن تسكن. واضح؟ يعني نجعلها ساكنة، أو بدك تحط عليها كسرة باعتبار الوصل. واضح يا إخوة؟ ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وأخفيا. لاحظوا أن النون وضع فوقها فتحة، والأصل أن تكون هذه الفتحة على الياء قبلها، وأخفيا وأخفيا. واضح يا إخواني؟ طيب النون، النون ساكنة وأخفيا، وإذا وصلناها بالبيت الذي يليها وأخفيني الميمة. واضح؟ إذا نضع الياء يعني الفتحة فوق الياء، نضبطها لأنها خطأ في الطباعة. وأخفيا قال الشيخ أنت، لماذا؟ حتى لا يقرأها البعض وأخفيا، تمام؟ قال وأخفيا أنت. ماذا نخفي؟ قال الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله: الميمة إن تسكن بغنة لدى، أي عند، ما معنى لدى؟ أي عند، عند باء على المختار من، أضاف الشيخ ومزج كلامه وشرحه بكلام المتن، فقال عند باء على المختار من قول أهل الأداء، لكن قال الشيخ بالقصر للوقف، فكيف نلفظها؟ ها؟ على المختار من أهل الأداء، لماذا حذفناها؟ بالقصر للوقف كما بينا سابقا. وضرب على ذلك أمثلة فقال: نحو ومن يعتصم بالله فقد هدي. جعلنا الله وإياكم ممن يعتصم بحبل الله. ثم قال الشيخ مبينا مذهبين آخرين في الإخفاء فقال: وقيل بإظهارها. كيف يعني نظهر الميم عند الباء؟ بتقصير زمن الغنة فنجعلها مظهرة، يعتصم بالله. طيب الإخفاء كيف نفعل؟ يعتصم بالله، الإظهار يعتصم بالله، تمام؟ قال الشيخ: وقيل بإدغامها. وقيل، وانظروا إلى عبارة وقيل، يعني هذه صيغة من صيغ التمريض لتضعيف القول. وقيل بإدغامها، كيف الإدغام؟ أن تدغم الميم بالباء. طيب إذا أدغمنا الميم في الباء تصبح ومن يعتصب بالله، ومن يعتصب بالله. قال الشيخ: وهو ضعيف، فلم يروى، إسناد متصل إلينا بإظهار الميم عند الباء أو بإدغامها، وإنما ما أتانا من الأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بإخفاء الميم عند الباء. فقال الشيخ: وقيل بإظهارها، وقيل بإدغامها، وهو ضعيف. وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وأظهرنها عند باقي الأحرف، أي نحو أنعمت وتمسون وذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ثم قال منبها وشارحا: واحذر، يعني منبها شيخ الإسلام، يعني الإمام الجزري ينبه وشيخ الإسلام يشرح، قال: واحذر إذا سكنت الميم لدى، أي عند، واو وفاء نحو عليهم ولا هم فيها أن تختفي. قال بفتح أن. إيه ليش يعني قال بفتح أن؟ حتى لا تلفظ بالكسر، إن تختفي. واضح؟ لماذا قال بفتح أن؟ حتى لا ينطق البعض بكسر الهمزة إن تختفي فيتغير المعنى. قال أي اختفاءها بإخفائك لها لاتحادها بالواو مخرجا وقربها من الفاء، فيظن أنها تخفى عندهما كما تخفى عند الباء. هنا ملاحظتان: إذا أردنا أن نخفي الميم عند الفاء أو عند الواو فماذا نفعل؟ كيف ننطقها؟ الإخفاء إخواني كيف نأتي به؟ نأتي بالميم عند الباء وننظر ماذا نفعل. ترميهم بحجارة، طولنا الغنة. طيب ماذا نفعل إذا أردنا كما قال الشيخ عند الواو والفاء لابد أن تبين إظهارها واحذر من إخفائها، يعني احذر من تطويل الغنة كما تفعل كما نفعل بالميم عند الباء. فلا يصح أن تقول عليهم في عليهم ولا، كما نسمع من بعض صغار الطلاب يطول الغنة حين ينطق بهذا اللفظ، وهذا من الخلل. واضح؟ إذن هذه الملاحظة الأولى، احذر من إخفائها يعني بمعنى تطويل الغنة، بينما نحن الواجب أن نظهرها. عليهم ولا هم فيها هم فيها. طيب إذا طولنا الغنة جعلناها مخفاة، فإياك أن تطول الغنة فتجعلها يعني كما نفعل بالميم عند الباء مخفاة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني ما نجده في بعض الكتب حين يقولون وهي عند الواو والفاء أشد إظهارا، ما هيك؟ هي أشد إظهارا. طيب يعني الإظهار أشد إظهارا، يعني إيش سوي حتى يكون أشد إظهارا؟ ماذا أفعل؟ الإظهار هو الإظهار، الإظهار هو الإظهار، لكن فقط نقول ينبغي التنبيه على إظهارها بس لما يقع فيها من خلل، لكن كلمة أشد إظهارا لا وجه لها هنا. فماذا نفعل حتى نجعلها أشد إظهارا؟ نعلي صوتنا زيادة؟ نضم الشفتين، نكز بالشفتين بشكل زائد؟ لا داعي لأن نقول أشد إظهارا، واضح يا إخواني؟ لأن هذه العبارة لا وجه لها، وإنما نقول ينبغي التنبيه على بيان الإظهار خصوصا إذا ما أتت الواو أو الفاء بعد الميم لما يقع فيها من الخلل. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين، فقال في ننتقل إلى الصفحة رقم 156: باب أحكام النون الساكنة والتنوين وضعت بين حاصرتين للدلالة على كونهما ليستا من أصل الشرح. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: ثم أخذ من، يعني بدأ وشرع، من هو؟ شيخ الإسلام زكريا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. ثم أخذ أي الإمام ابن الجزري في بيان أحكام النون، ارفعوا سهما إلى الأعلى واكتبوا الساكنة، واكتبوا من نسخة، يعني في بعض النسخ وضع هذا البيان، ولعل من حذف كلمة الساكنة هو خطأ من النساخ لعدم علمهم بضرورة بيان أن كونها ساكنة. في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو يعني من؟ النون الساكنة واضحة ما هي، فقال والتنوين. طيب من ما هو التنوين؟ قال وهو نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد، كنا هذا قد شرحناه سابقا في شرح تحفة الأطفال بالتفصيل، وبينا الفرق بين النون والتنوين بجدول كان يعني ذكرناه بشكل مطول. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وحكم تنوين ونوني الفاء إظهار ندغام وقلب إخفاء. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وحكم تنوين ونون ساكنة، يعني وحكم تنوين ونون يلفى، ليس المقصود النون بكل أحوالها وإنما حال كونها ساكنة. وحكم تنوين ونون ساكنة يلفى أي يوجد عند حروف الهجاء محصورا في أربعة أقسام، وهي إظهار إدغام وقلب وإخفاء. قال: وأقسام التنوين مستوفاة في كتب النحو، يعني التنوين له استعمالات نحوية وصرفية لسنا نحن بصددها باعتبارنا يعني ندرس مبحثا في التجويد أو كتابا في التجويد، فلا وجه لذكر استعمالات التنوين، من أرادها فذكرها متوسع فيه في كتب أهل اللغة. قال: والنون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. العبارات واضحة ومعلومة شرحت سابقا. قال قال الناظم رحمه الله: فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: فعند حرف الحلق نحو من آمن ومن هاجر. الآن سيذكر أمثلة على حروف الحلق وكيف نظهرها عند النون، أو عفوا كيف نظهر النون عند حروف الحلق. ومن حاد الله ومن عاهد ومن علم وإن خفتم ومن غل ونحو. الآن انتهينا من الحديث عن النون، الآن جاب أمثلة عن النون الساكنة عند حروف الحلق وكيف نظهر النون الساكنة عند هذه الحروف. الآن بدي يجيب أمثلة على التنوين. قال: ونحو لكبيرة إلا وفريقا هدى وعزيز حكيم. ليش عم انطق الواو لحالها مستقلة؟ حتى لا أقحمها في الآيات، ما بيجوز أن أضيف في الآيات شيئا ليس منها. وسميع عليم ونداء خفيا وعزيز غفور. قال الناظم: أظهر، بيّن الشارح شيخ الإسلام زكريا بأسلوبه المزجي، أظهر هما، يعني مين؟ النون الساكنة والتنوين، أي التنوين والنون الساكنة لصعوبة إدغامهما فيها، لصعوبة إدغام النون الساكنة والتنوين. قال فيها، يعني في مين؟ في حروف الحلق. لماذا هناك صعوبة في الإدغام؟ البعد يوجب الإظهار، يعني هناك مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك، وحروف الحلق يعني كلمين في حارة وحارات متباعدة، فالإدغام شاق. والأيسر الإظهار. قال: كما مر. حكم الإدغام وضع بين حاصرتين ليس من أصل الشرح. ثم قال الشيخ: ألف الإدغام بلا غنة. يعني الآن الشيخ المحقق يحاول أن يعني يفصل الشرح بحيث يكون واضحا ويضيف إليه بعض الإضافات ويجعلها بين حاصرتين لبيان أنها ليست من أصل الشرح. قال: والدغم هما، هيك قال شيخ الإسلام، هما يعني والدغم هما النون الساكنة والتنوين. قال: بتشديد الدال، يعني والدغم بتشديد الدال. قال: إيه وين ندغمهم؟ قال: في اللام والراء نحو فإن لم وهدى للمتقين ومن ربكم وغفور رحيم. طيب لماذا ندغمهما في اللام والراء؟ قال: لتقارب المخرجين أو اتحادهما. ليش؟ بحسب مذاهب أئمة الأداء في مخارج الحروف، فمنهم من يراها أنها متقاربة ومنهم من يراها متجانسة. فقال يعني النون واللام والراء بعضهم يراها الحروف متقاربة وبعضهم يراها من مخرج واحد كما بينا في لقاءات سابقة، لتقارب المخرجين أو اتحادهما. لا بغنة، يعني إذا أدغمت في اللام النون، إذا أدغمتها في اللام والراء فإن إدغامك يكون بلا غنة كما جاء عن أئمة الأداء. قال: لا بغنة مبالغة في التخفيف إذ في بقائها ثقل ما. إذ في بقائها يعني مين؟ الغنة. من عيد تاني مرة. قال: لا بغنة، إذا أدغمت النون في اللام والراء فهذا الإدغام يكون بغير غنة. لماذا؟ قال: مبالغة في التخفيف للتسهيل في لفظك. هل الأيسر لك في اللفظ أن تقول مثلا ملة أيسر، غفور رحيم ولا غفور رحيم، أيهما أيسر؟ الإدغام بلا غنة. قال: مبالغة في التخفيف إذ في بقائها، أي في بقاء الغنة، حال الإدغام في اللام والراء ثقل ما. ثم قال: وإدغامهما في ذلك، يعني في اللام والراء بلا غنة، لزم، أي لازم لمن قرأ لحفص من طريق الشاطبية. قال: وفي نسخة أتم. كيف يعني وفي نسخة أتم؟ يعني في بعض النسخ الإمام الجزري قال في هذا البيت في اللام والراء لا بغنة أتم. طيب لما قال أتم ماذا أفادنا هذا القول؟ قال فيفيد جواز إدغامهما في ذلك بغنة، يعني إدغام النون في اللام والراء بغنة. ثم قال مبينا وبه قرأ جماعة، لكن المشهور الأول وعليه العمل. يعني الإمام إذا كنت تقرأ لحفص من طريق الشاطبية، ركزوا معي يا إخوة، تقرأ لحفص، نحن كل كلامنا على حفص تركونا من بقية القراء، نحن نقرأ لحفص الآن من طريق الشاطبية، هل يصح لك ويصح في طرق الشاطبية إدغام النون في اللام والراء بغنة؟ لا، لا يصح لحفص من طريق الشاطبية. طيب كيف عم بيقول الشيخ وفي نسخة أم فيفيد جواز إدغامهما في ذلك بغنة؟ لحفص من طريق الطيبة، من طرق الطيبة له وجه بإدغام النون في اللام والراء بغنة. واضح؟ إذا نركز يا إخوة تماما، ما نقول والله الإمام قال يا أخي بجوز يعني تدغمهم بغنة، هو يتكلم قال وبه قرأ جماعة، لكن المشهور ما جاء في الشاطبية وعليه العمل أن تدغم النون في اللام والراء بلا غنة، لكنها من طرق الطيبة لحفص إدغام النون في اللام والراء بغنة، فيقول من لدن غفور رحيم. واضح يا إخوة؟ بنرجع من عيد وننبه، احذر إذا كنت تقرأ لحفص من طريق الشاطبية أن تدغم النون في اللام والراء بغنة، احذر، فهذا خطأ وليس منقولا من طريق الشاطبية مطلقا، إنما تدغم النون في اللام والراء بلا غنة. طيب وين اللي روي لنا بغنة؟ هذاك من طرق الطيبة، لأن لحفص، حفص له 52 طريقا، واضح؟ 52 طريقا، في بعض هذه الطرق وجه لإدغام النون في اللام والراء بغنة، ما لنا شغل فيها، لحنا قلنا طريق الشاطبية لا غنة حال إدغام النون في اللام والراء. قال وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. الآن الناظم لما قال لا بغنة ذكر لنا القسم الثاني من الإدغام وهو الإدغام بغنة. وأنبه يا إخواني كما نبهنا سابقا في شرح تحفة الأطفال، لا تخلط بين الإدغام الكامل والإدغام الناقص وبين بغنة وبغير غنة، فلا تخلط على الطلاب تقول إدغام كامل بغير غنة، إدغام ناقص بغنة، لأنك بدك توقع في مشكلة الميم والنون، لأنها إدغام كامل وإيش؟ وبغنة، بينما في اللام والراء إدغام كامل بغير غنة، فحتى ما تدخل الطلاب في هذه المعمعة قل إدغام بغنة في حروف يوم وبلا غنة في اللام والراء. واضح يا إخوة؟ فهذا أيسر في الفهم والاستيعاب ولا داعي لزيادة التفصيلات. قال وأدغما هما، واضح يعني في أسلوب المزج. قال وأدغما هما بغنة في حروف يوم، يعني أدغم النون الساكنة والتنوين في حروف يوم بغنة، نحو من يقول ولقوم يؤمنون ومن ورائهم و جنات وعيون ومن مال وصراط مستقيم ومن نذير وحطة نغفر. ضرب أمثلة لإيضاح المراد رحمه الله تعالى، ثم تابع قائلا ووجه الإدغام في النون التماثل. لماذا ندغم النون في النون؟ لأنهما متماثلين، وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، فحرفان يخرجان من ذات المخرج، الأصل الإدغام. قال ووجه الإدغام في النون التماثل. طيب الآن وفي الميم ليش بندغم النون الساكنة في الميم؟ قال وفي الميم، طبعا النون الساكنة والتنوين أعني، وفي الميم قال التجانس. وين في وين التجانس؟ قال في الغنة، يعني الآن جزء المخرج موجود في النون وفي الميم، كلاهما فيه غنة. قال التجانس في الغنة، صفة الغنة، والجهر والانفتاح والاستفال وبعض الشدة. إيش يعني وبعض الشدة؟ حطوا تحت خط مشان ما نلخبط، هي البينية، بعض الشدة البينية وبعض الشدة أي البينية. قال وفي الياء والواو، يعني ما وجه الإدغام، إدغام النون والنون الساكنة والتنوين في الياء والواو، ما وجهها؟ ليش بندغمهم؟ قال التجانس في الانفتاح والاستفار والجهر. ثم قال مبينا مسألة يعني ذوقية لا تغير كثيرا في الأداء، ولكن يعني للمتخصصين من أمثالكم لابد أن تذكر وأن تعرف. قال واتفقوا على أن الغنة معهما، يعني مع مين؟ مع الياء والواو، لأنهما آخر مذكورين، لأنه قال وفي الياء والواو التجانس في الانفتاح والاستفهال والجهر. قال واتفقوا على أن الغنة معهما، يعني مع الياء والواو، غنة المدغم. مين غنة المدغم؟ حين يأتي النون الساكنة وبعد الياء، شو بنسمي النون؟ المدغم. الياء المدغم فيه. طيب نشوف على اللوحة لأنها تحتاج إلى شيء من التوضيح. التقت الآن النون النون في قوله تعالى من يعمل. ما الذي التقى في يعني في هذا الموضع؟ التقى معنا الآن النون الساكنة مع الياء المفتوحة. طيب حين ندغم الآن، حين ندغم بغنة صحيح، فنقول من يعمل. الغنة غنة مين هاي؟ لأن الياء لا غنة فيها أصلا. إذن الغنة هي غنة المدغم، يعني غنة النون، يعني هذه الغنة التي تظهر حال الإدغام. مي هاي الغنة منين أتت؟ ها؟ أتت من المدغم. إذن هي غنة المدغم أي النون. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومع النون غنة المدغم فيه، يعني حين ندغم النون في النون الغنة التي تظهر من الإدغام تبعت مين؟ النون الأولى ولا النون الثانية؟ يا جماعة هل هذا يؤثر شيئا في الأداء؟ ما بيؤثر شيء في الأداء، لكن فقط يفتح الذهن على بعض المسائل الأدائية الذوقية الصوتية. تمام؟ الآن حين نأتي إلى كلمة من نبي، هل الغنة التي نتجت من التقاء النون الساكنة بالنون المفتوحة حين ننطقها فنقول من، هذا الصوت هو غنة النون الأولى ولا غنة النون الثانية؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ قال الشيخ من الثنتين طالعة؟ قال الشيخ غنة المدغم فيه الثانية. ليش؟ هنا يا جماعة الإدغام كامل ولا ناقص؟ النون في النون إدغام كامل، يعني الجزء الأول من يعني المدغم يذوب في المدغم فيه ذوبانا تاما، ما بيتم منه شيء. إذن غنة مين؟ غنة المدغم فيه النون الثانية. وضحت يا أخوة الفكرة؟ ليش؟ لأن هذا إدغام كامل وليس بإدغام ناقص. هذاك الإدغام الناقص الحين قلنا مي، لأن الغنة أتت من الأول، الثاني لا غنة فيه، فحال هذا الإدغام ليش؟ لذلك سمينا إدغام ناقص. واضح يا إخواني؟ بحيث تبقى صفة القوة ظاهرة في الحرف الأول. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال واختلفوا مع الميم، يعني حال إدغام النون أو التنوين في الميم. طيب إنهم حين نقول من مال وبنين، من مال هل هي غنة النون ولا غنة الميم؟ إيش رأيكم؟ قال الشيخ واختلفوا في الميم، واختلفوا مع الميم، فذهب ابن كيسان إلى أنها غنة، إلى أنها غنة المدغم من النون والتنوين تغليبا للأصالة، وذهب الباقون إلى أنها غنة الميم. أول ملاحظة، لو أتينا إلى ابن كيسان وقلنا له يا سيدنا الشيخ اقرأ لنا ميم مال، كيف يقرأها؟ ميم مال. ثم جئنا إلى البقية قلنا اقرأوا لنا ميم مال، بيقولوا ميم مال. إذن لا ينبني على هذا الخلاف شيء، واضح؟ هذا فقط عبارة عن يعني خلاف اصطلاحي وتذوق للأداء وتوسيع للأفق مشان أقول لك كيف يحصل الإدغام. يعني لو أتينا إلى ميم مع ميم في قوله تعالى مثلا فمما ملكت أيمانكم، ركزوا يا جماعة، الآن التقت النون، ما الذي التقى في هذه الكلمة؟ التقت النون الساكنة مع الميم. مما فمما فلما أدغمناهما ولاحظوا التشديد على الميم، ما الذي حصل؟ هذه الغنة الناتجة من اندماج النون مع الميم، هل هي هذه الغنة متولدة من النون ولا من الميم؟ قال الشيخ اختلفوا في هذا، فذهب ابن كيسان إلى أنها غنة المدغم النون هي اللي عم تدخل، فعم نقول ميم، لكن الباقون وهم الجمهور يرون أنها غنة مين؟ غنة الميم، غنة المدغم فيه. ليش؟ لاحظوا يا إخوة، هل نحن نقول من مال ولا نقول ميم؟ إذا هي النون قلنا لها الله يفتح عليك يا نون، ولحنا حننتقل للميم مباشرة، فباعدنا الجزء اللساني وانتقل الجزء اللساني الذي في النون إلى الشفتين إلى الميم، فقلنا ميم ميم، وصوت الغنة نتج لما انتقلنا للميم، فقلنا ميم مال، فمما ملكت. واضح يا إخوة؟ إذن هذا هو القول الذي عليه الجمهور، أن الغنة هي المتولدة هنا هي غنة المدغم فيه، لأننا نقول ميم. طيب في حاجة أسهل من هيك يا جماعة؟ هذا أدغام كامل ولا ناقص؟ ناقص. أدغام كامل، خلاص ما دام أدغام كامل إذن هو غنة الميم أكيد، لأن الأول يذوب في الثاني ذوبانا تاما. طيب طيب إذن الباقون قالوا غنة المدغم فيه، لعل اللوحة وضحت العبارة الموجودة. تمام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذهب الباقون إلى أنها غنة الميم كالنون، يعني كأدغام النون في النون. يا جماعة لما بندغم النون في النون بنقول منا من نبي منا، عم نبقى على النون، لكن احنا ندغم النون في الميم نقول ميم. تمام. إلا يعني بمعنى إدغام كامل. قال: إلا أن يكون الحرفان بكلمة كدنيا وعنون وصنوان فلا تدغمهما لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله. تذكروا إحنا لما شرحنا هذا الباب في تحفة الأطفال فصلنا فيه القول وذكرنا ثلاثة تعليلات لعدم الإدغام في كلمة واحدة، فليراجع في مكانه. قال: وهو ما تكرر أحد أصوله نحو صنوان. ولما لم يتأت للناظم مثال الواو من القرآن آتى بعنون. يعني الإمام ما استطاع يجيب على كلمة صنوان مثال، يعني أن يدمجها في الوزن، ثقل عليه أن يأتي بكلمة من القرآن فيضع مثل ما أتى بمثال دنيا، دنيا استقام معه في الوزن الشعري، لكن صنوان ما استقام، أو قنوان لم يستقم معه في النظم، فشو سوى؟ قال عنون، يعني حتى يشير إلى المثال الواوي. ما وصله. طيب نعيدها الآن. أتى بمثال يائي كدنيا، النون عند الياء في كلمة واحدة، بقي مين؟ المثال الواوي، نون وبعدها واو. طيب قنوان ما حاول يضبطها في النظم ما زبطت، وقنوان نفس الشيء، فقال إيش مثال؟ عنون، نون وبعدها واو. فقال الشيخ: ولما لم يتأت للناظم، يعني لم يستطع للناظم ولم يتيسر له مثال الواو من القرآن أن يأتي بكلمة من القرآن فيجعلها في النظم، قال: أتى بعنون من عنوان الكتاب. وقال الشيخ في الهامش: بضم العين أفصح من كسرها، يعني عنوان يصح ولكنه لغة ضعيفة. من عنوان الكتاب وهو ظاهر ختمه الدال على ما فيه. وفي نسخة إيش؟ صنون، يذكر أنه في أحد النسخ من الجزرية صنون، يعني إشارة إلى صنوان. واضح يا إخوة؟ طيب. قال: والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. والقلب يعني يكثر استعمال لفظة القلب عند الأوائل من المتقدمين من الأئمة، ويغلب استعمال الإقلاب عند المتأخرين. قال: والإقلاب للتنوين والنون ميما واجب عند الباء بالقصر للوزن. العبارات صارت واضحة يا إخوة صح؟ ها؟ إذن بالقصر للوزن، لأن أتت في درج الكلام. والقلب عند الباب غنة كذا. قال: بالقصر للوزن بغنة نحو، ضرب مثالا على ذلك: أنبئهم أنبورك عليم بذات الصدور. ثم علل الناظم القلب لماذا نقلب النون الساكنة ميما عند الباء. تأملوا أيها الأحبة، هل الأيسر لك إذا نطقت بالباء بالنون ساكنة وتلتها الباء، هل الأيسر لك أن تظهر فأتقول أنبورك، أم الأيسر لك في النطق أن تقول أن تقلب النون الساكنة ميما عند الباء فتقول أنبورك؟ أيهما أيسر؟ بالتأكيد أن تقلبها ميما عند الباء. فقال الشيخ معللا لماذا القلب، قال لعسر الإتيان بالغنة ثم إطباق الشفتين مع الإظهار، يعني أن نأتي بالغنة ونطبق الشفتين مع الإظهار، أن نقول أنبو فيها ثقل، فلذلك يعني لهذا الثقل قلبنا النون الساكنة ممن عند الباء. وأيضا قال الشيخ ولاختلاف المخرج، النون والباء، الباء شفوية والنون لسانية، فقال ولاختلاف المخرج وقلة التناسب مع الإدغام، يعني عادة إذا تقربت المخارج والقرب يوجب الإدغام، فإذا كانت الصفات متقاربة والمخارج متقاربة سهل الإدغام، لكن الآن هذا من الشفتين وهذا من اللسان ففيه مشقة في الإدغام، فقال ولاختلاف المخرج وقلة التناسب مع الإدغام. قال طيب إيش نسوي؟ قال فتعين الإخفاء بقلبهما ميما. ليش قلبناهم طيب ميم؟ قال لمشاركتها الباء مخرجا والنون غنة، يعني الميم يا إخوة فيها جزء يشترك مع النون وجزء يشترك مع مع الباء. من عيدها، الميم حين نقول أنبورك تشترك مع النون فيها جزء خيشومي وجزء لساني، الميم فيها جزء خيشومي وجزء شفوي. طيب الباء، عفوا الباء شفوية، نرجع من عيدها، النون فيها جزء لساني وجزء خيشومي، طيب الباء شفوية، بدنا حرف يكون له علاقة بالشفة وله علاقة بالغنة، ها لقينا الميم، فلذلك قلبت ميما. فالميم تشترك مع النون في الجزء الخيشومي وتشترك مع الباء في الشفتين، فصارت هي أيسر الحروف أن ننتقل إليها حتى تجمع بينهما. إذن أنبورك لأنها تشترك بين مع الباء في الشفتين وتشترك مع النون في الجزء الخيشومي، فحسن الانتقال إليها والقلب إليها بدلا من الإظهار، فنطقناها أنبورك لأنها أيسر في الأداء. واضح يا شيخ معاذ؟ طيب. ثم قال حكم الإخفاء وجعله بين حاصرتين للدلالة على أنه ليس من أصل المنظومة، فقال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، أنا أحاول دائما أن أقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري حتى يعني نترحم عليه ونذكره بخير، وهذا من واجب أئمتنا الذين نقلوا إلينا هذا العلم واحتاروا يعني في كيفية إيصال هذا العلم إلينا، جزاهم الله عنا خيرا، فكتبوه لنا منثورا ومنظوما ومختصرا وموسعا ومفصلا وممزوجا ومتصلا ومنفصلا، بكل طريقة يحاولون أن يوصلوا إلينا يعني هذا العلم، جزاهم الله عنا خيرا الجزاء. كذا لخفى لهما، يعني لمين؟ للنون الساكنة والتنوين. طيب لخفى بنقل حركة الهمزة إلى اللام والاكتفاء بها عن همزة الوصل، مرت هذه العبارة معنا مرارا ومعناها مفهوم. قال لدى أي عند باقي الحروف الخمسة عشر أخذ به، أي أخذ به عند أئمة الأداء بالإخفاء عند هذه الحروف الخمسة عشر. قال بألف الإطلاق أخذ، فهذه ليست الألف للتثنية، أي أخذ به عند أئمة الأداء. ثم ضرب أمثلة على ذلك فقال نحو ولولا أن ثبتناك أنثى، فنقارب اللسان إلى قرب مخرج الثاء من غير إلصاق على المخرج، فلا نقول أن ثبتناك أنثى لأن الثاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فنقرب إلى يعني أطراف الثنايا أنثى، طيب من غير إلصاق. والأنثى بالأنثى ومن نطفة ثم ولمن صبر وانصرنا، ريحا صرصرا. طيب لماذا أخفينا عند هذه الحروف الخمسطعش؟ لماذا أخفينا؟ قال الشيخ معللا، مثل ما علل القلب وعلل الإظهار وعلل الإدغام، الآن أتى ليعلل، فقال لتراخيها عن مناسبة حروف الإدغام ومباينتها حروف الحلق. يعني ما الذي ألجأنا إلى الإخفاء؟ القرب يوجب الإظهار، والبعد يوجب، عفوا، القرب يوجب الإدغام والبعد يوجب الإظهار. فلما كانت حروف الإخفاء ليس لها ذلك البعد كحروف الإظهار، وليس لها ذلك القرب كحروف الإدغام، كان من الأولى أن تعطى حلا وسطا، ها، حلا وسطا بين الإظهار والإدغام، فأخفيناها عند هذه الحروف الخمسة عشر. يا إخواني، كل هذه التعليلات العرب استنوا الأئمة حتى يقولوا لهم كيف يسووا، كيف أنه الأحسن نظهر ولا ندغم، ولا العرب هكذا تكلمت ثم أتت التعليلات؟ فالعرب تكلمت هكذا، الآن كله تعليل للمروي. فهذه يعني إذا يعني كان لها وجه، يعني يستأنس بها إذا كان لها وجه من الصواب يعني والوجاهة، نذكرها كما هذه التعليلات. وأحيانا تكون التعليلات متكلفة، خلاص أخي بلاش هكذا نطق العرب بس، لأننا نحن كل جهدنا الذي نبذله أن ننطق كما نطق العرب في زمن النبوة. ثم قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: والإخفاء لغة الستر، واصطلاحا نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. فصلنا يعني معنى هذا التعريف سابقا أثناء شرحنا لتحفة الأطفال. قال: ويفارق الإخفاء الإدغام. إيش يعني ويفارق الإخفاء الإدغام؟ يختلف الإخفاء عن الإدغام. قال: ويفارق الإخفاء الإدغام بأنه بين الإظهار والإدغام، وبأنه إخفاء الحرف عند غيره لا في غيره. شلون يعني؟ الآن لو أتينا إلى كلمة منكم، سمعنا صوت النون وسمعنا صوت الكاف، فأنا أخفيته عنده، فلم أقرع مخرج النون ولم أقل منكم، وإنما قلت من، وين صار؟ جوا عند الكاف، وبقي صوت الغنة ظاهر. إذن سمعت أنا صدى للنون وصدى للكاف، منكم، واضح؟ فكل لوحده، إذن كل واحد تجلى لوحده. لكن قال في الإدغام لا في غيره، حين تقول من لدنه شو صارت النون؟ لام، واضح؟ فهذا أدغم فيه، لكن هذا يخفى عنده. طيب حين نقول أنذا شو سوينا؟ أخفينا النون عند الذال، ولم نقل أذى فأخفيناها في الذال، وضحت العبارة؟ لم نقل أذى أو مذى بدل ما، فكيف نلفظها؟ منذا منذا، فأخفينا النون عند الذال ولم نخفيها في الذال كما نفعل في الإدغام. فقال: والإخفاء، عفوا، ويفارق الإخفاء الإدغام بأنه بين الإظهار والإدغام، وبأنه إخفاء الحرف عند غيره لا في غيره، بخلاف الإدغام فيهما. واضح يا إخواني الفرق بينهما؟ إذن يبين الإمام هنا ما الفرق بين الإخفاء والإدغام، ومثلنا لهذا في الأداء رحمه الله تعالى.